تعالى. أما بعد، يشنا القسم الرابع المرفوع بشي تشارم جوري تشارم لجوركاني حديث المصطلح الحديث ذا بيوتري المرفوع اسمي مفعولة يعني الذي رفع برسكراوة. فرمي وما أضيف للنبي المرفوع يعني وما أضيف للنبي المرفوع للنبي المرفوع عليه. إذا أضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، كأن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل عنده كذا، فهذا يقال له المرفوع. هركات حديثك بدرة فال بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم أو حديثة بيوتر مرفوع وترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعالى سندقي دهار يكبر ذكر دبو سروي خو سروي خوي حتى داين فال بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام وكوي بوتر بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فلانشتي كر فلانشتي ود يا فلانشتي كر يا خود لاي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فلانشت كرا أتعرف سجور حديثة يا حديثي قولي فعلي تقريري قولي ويكا بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام خوي فرمو بيتي بدم فلانا شدكن وكو حديثي مرفوع قولي ويكا حديثة يا عبد الله كري عباس الرزاي خواه لخوي وباوشي بيكا فرموي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، متفق عليه. أما قولة بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام أما يفرموك لدواي فتح كدني مكويتر هجرات نما فلام جهاد ونيت ما. أما قولا ياخد فعلا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام كردوية كي كردوة وكو حديثة كي مغيري كري الشعب الرزاي إخوائي ليبك فرموي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. فعلا كي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام دزنوجي شوري ونيا بمشي وازي كالمسحي كالأسر سري وعمامك وخفك جاء ما فعلك كردويك في أغنبري خواجرته صلى الله عليه وسلم. ياخد كسي تركر دبيتي في أغنبري خواه عليه الصلاة والسلام بيني بيتي أما حديثي كيف يلن تقريري في يلن وفي أغنبري خواه عليه الصلاة والسلام إقراري لسر كردبيو بيدنقو بيلي إنكاري نكردبيو كبالي أوشتمكا. أما إش أويك الصحابيك قصية بكات يا كردوية بكات پیغمبر خو علی صلوات والسلام اقرار له سر بکاتو انکاری لینکه نمونه اما حدیثه گه انس رضای خایله بکا فرمایه كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. على ايما لزمانی پیغمبر خو ادا صلوات والسلام پاش خور اوابون دور رکعت نیوجی سنت ما نکرد تو سنت پیش مغرب پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم امانی بینی نه امری پیمانه کروید بی کن نه نهیشی لمانه کرد. اما سنتی تقریری پی اوتری و حدیث اگه معاویه کر حکم سلمی لفی قصه الجاریه التي قال لها النبی صلی الله علیه و سلم این الله قالت في السماء فقال اعتقها فإنها مؤمنه. انجا ام حدیثه حديثه جي تقريري بيلان اما يجي للصحابي كان سعد كري معاذ يا معاذ كري جبل بو الله اعلم يجيك دو دوانا بقى غلطنا بو مهيني كي ابو جاريه كي ابو فرتك بو منال بو يعني هر زكاري بو لاي مروش تغاني بو قرية كا دايلة مرة كي مرة كي برد او بو اميش ليدا كليدا فشيمان ابو دوانيتي چون لو منالم ده بو اوي كوا ام حقل سرشاني خوي لا بردي لاي پیغمبري خو علي صلوات والسلام تي مشتي كي وام كدي سفر شيمان پیغمبري خو علي صلوات والسلام تي بوم بانكا بان يكر بيوت اين الله بجاريه كي بو افرت اي بوت بزا او كشي جوتي في السماء. ان جاب پیغمبري خو علي صلوات والسلام انكاري او لو افرت نكر كبلو چون لاي خوي گور لا اسمانه فنيا بيدنگ بولي وتي من چه وتي تو الرسول خويتي اعتقها فانها مؤمنه يعني موضع شاهد اقراري او افرتيك لسر او قسيك وتي چه الله في السماء خلافا لاهل البدع والاهواء. باشا انجا مسألة حديث مرفوعيش صحته ضعيفة فيه ونبس راوة يعني بلاي اوي مرفوع بويت الصحيحة مرجنية اما مرفوعك صحيح بيت حديث ما نيم مرفوع موضوعيش نقر ضعيفة هالدروية وكو حديث موضوعاني دان راوة دراوة تبال بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وايوت نيا يا خود وايكر كواتا حديثي مرفوع بواء وتريكا بدري تبال بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم الصحيح بيه يا ضعيف بيه صفتك يعني بو حديثك نك حكمك بيه لسر حديثك صفتك أم حديثة صفت الرفع واتا أم قول قولي بيغمبري صلى الله عليه وسلم دراوة تبال أو ترين أو بيان أو نبيه ندراوة تبال كسيتين جاء فرميه وما لتابع هو المقطوع وما أضيف للنبي المرفوع وما أضيف لتابع هو المقطوع أما أي بدرة بال يا غمبري خواه صلى الله عليه وسلم أو بيوتر مرفوع أقر بدرة بال تابعيك بيوتر مقطوع يعني اسمي مفعولة أشر بالراوة يعني أن الكلام إذا نقل عن التابعي فمن دونه يقال له مقطوع كان يقال عن سعيد بن المسيب أو القاسم بن محمد أو عروة بن الزبير أنه فعل كذا أو قال كذا فهذا يقال له مقطوع تمام وكو كسك بي قصي النقل كات بدا تفال تابعيك بل فلانة تابعي وايوت يا الأخوار أو ونيا كسي دي علي أبو حنيفة وايوت إمام شافعي وايود إمام مالك وايود إمام أحمد وايود أمانة تابعي وتابعي تابعي أوانا سعيد كر مسيب وايود كسي أما بلي أما يوق أم جوال حديثنا ناون ريتشي بيوتر مقطوع ياخد فلانا تابعين بني وايكرت سعيد كر مسيب وايكرت أما بيوتر مقطوع مقطوع فعلي نموني وكوا فكو قول إبراهيم كري منتشر هل كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهلي ويقبل على صلاتي ويخليهم ودنياه راه أبو نعيم في الحلية هل إبراهيم كري منتشر هل مسروق كي يقول تابعي كان يرخي الستر بينه وبين أهلي فردك يا أبو لجولة كذا لبيني خوي معلومنا لك يا فردك إداء دايوا وازي لمالو منالكي ودنياكي يعني هنا رويا كردا نيوجاكي واتا بيوندية بشران لقال أهلكي دالكاتي نيوجا أو بردي دادا بوي آقاي لأن منو نيان بينات أما فعليكي كي يا مسروق دراوة طبال أو مأمجورة حديثة فيه وتريا مقطوع باشا مقطوع قولي كقصبيت نموني أوا قول حسن بصري لنا كالبارين يشكردن لفج مبتدع أفرمي صلي وعليه بدعته ذكره البخاري معلقا حسن بصري عليه فج نيوشكر لفج مبتدع وبدعك إلى سر خويتي أول التفاصيل شيتي دايا يشكردن لفج مبتدع ولا كتب منهج كان هذا بلام موضع الشاهد هو مقصي حسن بصري كان يشكر لفج مبتدع كهو باشا بلام أبي ورياج بين فرق جوازيك إلا بيني مقطوع منقطع باش نيا مقطوع لباريتشي وأوتريا متني حديثك أو كلامك هاتوا إسام كلام صلي وعليه بدعته لباري مبتدع أم قصي قصي كيه حسني بصرية أدريتا بال أواتا فيونديه بشيوة بمتنكوه بخودي حديثها بلان أي منقطع كامية فيونديه بإسنادك وناو سندك كلاو دواديت بابتكي تايبتا فيونديه بناو سندك لناو سندك قطعيتها بالراوة ولو هندي الزانايان بعكس شو بكارين هي ناوة بعكس بكارين هي ناوة أجل باريه ويكا هل دي زياد فراوانيا كردو لو كارينان اصطلاح كان جينا اخوي اصل واي والنبي وكو دار قطني لفظ شي بكاريناوا لفظ مقطوع منقطع مقطوع لبريك بكاريناوا اوي كلا هنداتو الكتاب التتبع وقد رواه جماعة عن أبي بردة أو هالت مقصيد دار قطنية اللي وقد رواه جماعة عن أبي بردة من قوله ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يسنده والصواب من قول أبي بردة منقطعون فقد أطلق الدار قطنية لفظ المنقطع على المقطوع خويا بوابيتا مقطوع بلامتي منقطع يمشتمان مقطوع بو متن منقطع بو سندكيه كشي ام لبارق سكووتي منقطعه بو متن حديثكوتي منقطعه نيد مقطوعه كواتا او استراحيش درستان دي لزانان بكارين هنا جوري كتر لجوركاني حديث والمسند المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن يا عندي قران حتى المنتهى على والمسند حديث مسند كامية مجوري كلا جوركاني حديث المتصل الاسنادي او كسندك متصل بها تا قطعي كانوا متصل جويلا هندا باس مانكت صحيح ده لكو بوكو متصل بها من راويه لو كسي حديثك الروايتك حتى المصطفى يعني هتا قاتا في غمري خو عليه الصلاة والسلام قطعي كان بلو بين دا همو اللي يكتري بيستبه لو يكو وري يكتبه بدا دا بال اويتر هان دقران حتى المنتهى ولم يبن واتا ولم ينقطع قطعي تيدا نبيت جاء فرق سيئ لبين حتى المصطفى ولقر حتى المنتهى هان دقران حديث اگر بدرت پال تابعی جماعتم بچرانی تیانه به هر پیوتر متصل و اتاد سلسله که تا تابعی که متصله من او قولی حسنی کری بصری که پیش اوتر خیر نوانیا صلی و علیه بدعتو ام رایانه که روایت یک انا تایگه نو حسنی بصری اما پیوتر متصل یا قطعی تیانه بیه یا قصی صحابی یک بیه متصله بلا من دیگه لن مسند تایبت بوی که بیه بچران ادرت پال پیغمبری خو علیه صلاة و سلام فرق كيه لقى المرفوعة مرفوعش أو بكادره قال بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام بلام جاوازيه كان شيا جاوازيه كان اگر لسندك إشاء قطعي تيابيه هر بيوتره مرفوع ما دم قصاك دره قال بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم مهم قصاك كدره قال أو بلام مسند أو نية إلا بسندك قطعي تيابيه واتم مرفوع بيوانديه بچيه وخدي متنك وكدره وتقال بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام بلام مسند بيوانديه بسندك و السنة ده كان ده يقول بيك التاقاتا بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام كواتا مسند تايبتر لكي لمرفوع همو مسندك مرفوعة بلا مرجني همو مرفوعك مسند بيه شكا جا همو مسندك واتا سندك قطعي تيانية تا بيغنبري صلى الله عليه وسلم بلا مرفوع جاروها قطعي شيتيا بلا مهدرا واتا بال بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام مرفوع جاروها متصلة سندك قطعي تانية جاروها منقطعة قطعي تيدايا بلا مهم مهم متنكي دراوة فالو بوشي وازي لبنوي هندي جار حديث ماني مرفوعة منقطعة وتمانى سندكي بشراني كدا يا معضلة يا معلقة كالجوريك النجوريك اني حديث لمودوها دين ببيشواني مسندوا مسند إلا أبيتشي تيدا بيا هادو شرطة الرفع والاتصال وتبدل تبال في غمري خوالي صلى الله عليه وسلم لسندك إيشا قطعي تيدا النبي كابرائك أو يتري النبي نيوان نلب من لو نقلم كردوه يكيك يا يكيك لو بيني حذف كات بودن التابعيك نيدا تبال في غمري خوالي صلى الله عليه وسلم نبرو التابعي في غمري نبي نيو صلى الله عليه وسلم هو بينا وتري مسند بري متصير نيو لبيني في غمري خوالي صلى الله عليه وسلم تابعي يكيك يا قطع بوه لو بيني هو بينا وتري مسند نموني أو حديثي كوا مسلم روايتي كردوها كفرمي حدثنا سعيد بن منصور أو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهذا الحديث إسناده متصل من أوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم حديث سندين متصلين لأول كي ولا مسلم حتى قات أبي غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام لو بينها قطع تانية هل يكل ويتري هو ركرتوه إن جاء ما متصلة ومرفوع عيشة أو تا دعوتي فالت يا غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام كي ثوبان دعوتي فالت يا غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع قولية فرموي وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل جعل وما بسمع كل راو يتصل هل راوي جوي لوي تربيت سندك او متصل بمشي وازا إسنادك إسنادك تاقات في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام فالمتصل او متصلة جاء أوي يكم مسند بس خوي لأصل ده أوي كتابت أبا في غنبري خو عليه الصلاة والسلام أو ناقلته كتابت بأبا تابعي وزانين زور بأو بكار بلا ما يتر متصل إسناده هروتي للمصطفى عندك يتر لن نخير للمنتهى أول شيء صحيح تلا وتا وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل أو كلمة منتهى بو أما صحيح أنك بو أوه بوي بيشو قسم شوارم حديث متصل بيوتر يعني أنه إذا كان كل راو من الرواة يقول سمعت أو أخبرنا أو حدثنا من بداية السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقال له متصل عليه معنى حديث متصل أويا هل يقل الراويك لواني لسند كداهن هل يقل لوان كان لو يبيش خوي ونقلك أم لفظانا بكالين بل سمعت فلان أو أخبرني فلان أو حدثني فلان يعني من بداية السند لأول واحد تاكو أقاتا في أغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام تاكاتا الصحابية كأيوش بداية فال في أغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام أم سند بيوتري متصل جاء كوتي وما بسمعين ما بس يبيشيا ما بس يبيوني حدثنا ويا أخبرنا وهاو شوي وأنا دركات الدروا يا ما بس يبي أويا كحقيقة لفظك بلا تو أويا ليتي بقي كأم أم كأبرايا لو وري قرتوا بلا ميسا فرق يا ما كسب بلا عن فلان لفلان كسوا أم معنى صراحة معنى وني كجوي لي أبو لي أوي بلا مكبلا سمعت يا أخبرني يا حدثني أم لفظانيش احتمالي يترلنا قري احتمالي أوها لقري كخوي الراس وخلي ويوال قرت بيت بوشي وازات آخر برا بوي نابي عن عني تيابيت كلو دوادي حديثي معنعن قال عن فلان عن فلان عن فلان أو بينا وتريشي متصل لو روي احتمالي أوي اللي يكري راس وخوي جوي لي نبو بيت بلام نيوت كنيو سمعتو يا أخبرني يا حدثني حديثي متصل بيوم صفتي تيابيت كواتا فرقي هبو لقل مسندشا ونيا مسندش بلا يبو شوازا في اوتريا كاتصال بيت بلام او مرجيتي انا بو كي يشك لم لفظانا بكار بينا لفظي كي صريح لتي دان لسماع لبستن او مرجيتي دان بو باشا نبرو ان جاء اليرا لسر قولك ناظم بيت وما بسمعين فرقني اللي بين مسند متصل ده لبروي او تي متصل ودرابه تفال في غمر اخو عليه الصلاه والسلام بلان قولي الصواب او يا متصل او يما اتصل اسناده الى منتهى حتى يشمل المرفوع والموقوف لسر قولك اي ام لمرو ومتصل مستفرقين فرقيني بو لبروتي مسند او يا بدر تفال في غمر اخو عليه الصلاه والسلام قطعي كان بها متصل اشتهار او يا بدر تفال في غمر اخو عليه الصلاه والسلام قطعي كان بها لو كانت هذا مسند متصل يكدك ولم قولي الراجح او يكبلي اسناده للمنتهى فالمتصل نقبلي للمصطفى بو لبروي مرفوع بقريته موقوف بقريته اقر سندك ان متصل به قولي قدريته فالتابعيك شتيكي وتسندك اخر متصلة اما بيوتري حديث متصل بلان بينا وتري مسند يا مرفوع بو ابن صلاح لعلم حديثه أفرمي هو الذي اتصل إسناده فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهى نيود إلى المصطفى وانيا التابقة أوسري خوي كواتا حديثك كبدرة بال خاوانكي إتر أوكسا تابعي بي صحابي بي يا بدرة بال إغمار إخوة عليه الصلاة والسلام سنة دقين متصل بي هاليك جوي لو يتربو بي أو حديثة بي يتري متصل نمرة متصل مرفوع مالك كري أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا يأخذ متصل موقف مالك لنافع لابن عمر قبله بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام موقف قبله ابن عمر فلانشتي ويت وين دراء قال ابن عمر أما متصل مرفوع وين متصل مرفوع بو أما متصل موقوف بو موقوف هو يك بشك لا بشك يعني حديث كلامه ده هدية كلا سر صحابي را وصحابي حديث جاتا صحابي يكبر قول فعلي صحابي كبير ناوي نريم موقوف إسا مالك كري أنس عليه نافع بو مجرى وكابن عمر وايكرت وثالث سر ابن عمر را وصحابي متصل موقوفة بلام كعبد الله كري عمر وتي بيغمبري خاص رسم واي وديا وايكرت أبيت متصلي مرفوع جاء آية أي قولي تابعي بيه وتري متصل قرسنا دقي آوى متصل بيانا حافظي عراقي لشرح ألفية كيدا عليه لا يسمونها متصلة في حال الإطلاق يعني بمطلقي بينال المتصل بلان قيدي كي بيه وكان باشا أجر قيد الجبيه وكراد دروس أبونا على هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أبي دياليب كان مطلقا نابي بلا أم حديثا قول تابعيك سندقيه قطع تاني أهم يوتي سمعت وتأخير بلا أم قصي هتا تابعيك روي أما نابي بي بلا متصل مطلقا أبي نابي شخصك بيني بلا متصل إلى فلان متصل إلى فلان أجر بو تابعي بو بلا متصل مطلق على بو شي بكاديت بو سري تابعيه وبكادت بو نبدر تبال صحابيك يا با بدر تبال پیغمبر اخو علی صلوات و مات بو موقوف ومرفوع بكادت بس جاء علتيا بو بينا وتري متصل أو حديثي كادرة بال تابعي بمطلقا فينا وتري متصل لبروي إما لو بيشخين معن وتمان أوي كبدرة بال تابعي ناوي تيا بيوتري مقطوع يا متصل ومقطوع دوشتي دجي يكن عكس يكن شو أنا بمتصل بيو مقطوع إيش بيه وأنا بيا إشتيا جين راو بيو بشرا إيش بيت بوي لو روا لو ذكرت على بيا قرب حديثي كبدرة بال تابعي سنة دقيقة متصل بيه بمطلقي في بلين متصل أبي بلين متصل هتا فلانة تابعي بو أوي إصلاح حاجات دروس بيه كواتا أقر يكي وترام أي نامي مقطوع شالي لسريع أو مقطوع واتا اللي هو نروي طاو قطع بواتا لا يتابعي هاد هتا لا يتابعي كمتصلة اللي هو مقطوعة أوي إصلاح حاجات ريكو أما ليك هتا تو بلين متصل منقطع مقطوع شام الدجية كنام دوشتا لما أنا كانين جواز السرد وقرم بيك ونعبته نموني اوه انجالي تيبار ما عنده باش المتصلين هاتي نسر مسلسل زورة باشا والله اعلى واعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.